أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإنك إن مت على غير هذا أدخلت النار. وهذا حديث عظيم روي من وجوه عديدة وعن صحابة عدة، منهم زيد بن ثابت ومنهم أبي الدرداء ومنهم عبادة بن الصامت كما يأتي. والشيخ محمد في كتاب التوحيد أخذ حديث ابن وهب هذا، وأنك لو مت على غير هذا لدخلت النار. ففي هذا الحديث وهو حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأراضيه، لأن السماوات سبع والأراضي مثلها، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لما؟ لأن الله جل وعلا يفعل في خلقه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو سبحانه يفعل في خلقه ما يشاء. ولو أن المالك تصرف في ملكه بما يشاء لما كان عليه ملامة، ولو رحمهم كلهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وبالفعل فإنهم لم يبلغوا رحمة الله جل وعلا بعملهم، وإنما بمحض تفضله. وهذا معنى قول الأول: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ولو كان لرجل أحد أو مثل أحد ذهب ينفقه في سبيل الله، إن الله لا يقبله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ومن ذلك أن يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال: وإن مت على غير هذا، أي على غير الإيمان بالقدر، استحققت العذاب ودخلت النار، لأن من لم يؤمن بالقضاء والقدر لم يؤمن بالله، لأن القدر من أفعال الله، ومن لم يؤمن بقدر الله لم يؤمن بالله، وبالتالي لم يكن مؤمنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن عتبة أبو الربيع السلمي قال سمعت يونس بن علبة يحدث عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. حدثنا أبي قال حدثنا شبيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقوله لا يجد عبد حلاوة الإيمان هي كما جاء في الرواية السابقة: لا يجد حقيقة الإيمان. والحلاوة والحقيقة متلازمان، فإن من أدرك حقيقة الإيمان لا بد أن يذوق حلاوته، وهو اطمئنانه عند أقدار الله ومصائب القدر، فيقنع ويرضى ويسلم ولا يسخط ولا يتجزع إذا علم أنها من الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال حدثنا الحكم بن سينان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة فقال للجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال للنار ولا أبالي. وهذه القبضة أي مما سبق بها قضاء الله، فإما من القبضة التي مسحها على ظهر آدم، أو من القبض الذي يكون بعد ذلك. ومن دخل الجنة فإن يدخلها برحمة الله لكن بسبب عمله، ومن دخل النار فإنه يدخلها بسبب كفره، وهذا أيضا بقدر الله. نعم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا خالد بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا أبي عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أبي حسان الأعرج عن ناجية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا وإن العبد ليعمل برهة من دهره بالسعادة ثم يدركه ما كتب له فيموت شقيا وإن العبد ليعمل برهة من دهره بالشقاء ثم يدركه ما كتب له فيموت سعيدا. وهذا كما سبق أنه في قضاء الله في قدره، والعبرة لا بما يعمله وإنما بما يختم له به، وهذا كله مما جرت به المقادير. هذا الحديث شواهده فيما سبق. نعم. ومعنى أن يموت سعيدا أي على الإيمان، لأن مقابل السعيد الشقي، الشقي الذي مات على غير ما يحبه الله. نعم. إيه، ولد شقيا ثم كتب الله عليه الرحمة فصار سعيدا. ومن المسلمين من يسلم يعيش ردحا من حياته مسلم ثم يرتد فصار شقيا، وهذا الشقاء وهذه السعادة وهذه الخاتمة لا يعلمها الإنسان حتى يفعل ما يوجب هذه الخاتمة سعادة أو شقاء. فالحساب والثواب والعقاب على ما يختاره، أما القضاء والقدر على ما مضى من الله سبحانه وتعالى، ولا يرتب على القضاء والقدر حساب ولا ثواب. نعم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى قال حدثنا شاذ بن الفيار قال حدثنا شاذ نعم حدثنا شاذ بن الفيار قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن ناجية عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعلة هذا الإسناد كالذي قبله في عمر بن إبراهيم البصري العبدي الذي ضعفوه، هذا قد ضعفوه، والمعنى في الحديث الصحيح. ماذا قال في شاذ؟ أبو عبيدة اليشكري. نعم، صدوق له أوهام وإفراط. نعم. مش رمز له؟ ومن؟ كان اسمه ماذا؟ هلال؟ نعم. له أفراد. ها؟ له أفراد. له أفراد. يعني أشياء تفرد بها. يعني ضعيف. ها؟ أسم؟ رمز له بأبي داود والنسائي. أي تفرد بأشياء له أفراد أي تفرد بها، وما تفرد به هو الذي إما يحكم بضعفه أو بشذوذه أو بنكارته بحسبه. نعم. قال رحمه الله باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة جعل الله للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم وجعل للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. نعم. وفي وسبب ذلك كأنه عليه الصلاة والسلام دعي إلى جنازة، جنازة صبي من الأنصار، فقالت له عائشة: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة، أو غير ذلك يا عائشة، يعني لا تجزمي، لا تقطعي. حديث عائشة هنا مثل حديث سعد بن أبي وقاص، قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. يعني لا تجزم بأمر لا تدري منه إلا في الظاهر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الله قد خلق جعل الجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وجعل النار أهلا وهم في أصلاب آبائهم، جعل أي صير فيما مضى به قدره وعلمه كتابته. ومنه حديث الميثاق الذي مرنا عن عمر وغيره رضي الله عنه. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك أو فديك، نعم، عن عبد الله بن موهب أو موهب أو بن موهب، نعم، عبد الله بن موهب بن موهب، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل الزمان الطويل من عمره بعمل أهل الجنة، وإنه عند الله لمن أهل النار. وإن العبد ليعمل الزمان الطويل من عمره بعمل أهل النار، وإنه مكتوب عند الله من أهل الجنة. إذن العبرة ليس بالعمل ولا بكثرته ولا بطول عهده به، وإنما العبرة بما يختم له. وقوله وهو عند الله أي سبق في علم الله أنه يكون إما من أهل الجنة أو من أهل النار، بما سبق به بعلم الله الذي أحاطه. وعلم الله ما هو المؤثر عليه في اختياره، بل هو يختار بمحض إرادته. لكن من كمال علم الله أنه عرف، أنه علم سبحانه أهل الجنة من أهل النار. وفيه أن العبرة ما هو بكثرة الأعمال. سعد بن معاذ رضي الله عنه عاش في الإسلام 6 سنين، احتز لموته عرش الرحمن. العبرة ما هو بكثرة العمل، وإنما العبرة بما عليه العمل. الصديق رضي الله عنه ما سبقهم بكثرة الصلاة والصيام، ما هو كثرة عبادة، لكن شيء وقر في قلبه. وهذا يسد باب العجب، وأيضا يورث باب العمل والاجتهاد، وأن الإنسان يعمل ويتكل على الله جل وعلا ويرغب إلى الله أن الله يوفقه. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سعيد بن سينان قال حدثنا محمد بن يزيد البصري عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه خلقهم في ظلمة قبل أن يستقروا نطفا. قال: فأخذ الله إلى نوره فألقى عليهم، فمن شاء أن يصيبه من ذلك النور اهتدى، ومن شاء أن لا يصيبه ضل. وهذا كما سبق في أحاديث عبد الله بن عمرو، وما أدري لماذا أخذه بباب ها هنا، ربما أنه استلحقه، الله أعلم. نعم. باب. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن مسروق عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمتاه، أمتاه يعني يا أماه. نعم. يا أمتا، حدثيني شيئا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قال لي رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم الطير في بقدر كان يعجبه الفأل الحسن. وهذه في وصية عائشة رضي الله عنها لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري يا أمتاه، لأنها أم المؤمنين، قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطير تجري بقدر، حتى الطير اللي يخطف بجناحيه هذا مضى به قدر الله علما وكتابة وإرادة وخلقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، فكان يتفاءل بالأسماء وبالبقاع. ولما جاء سهيل بن عمرو بعد المفاوضات الطويلة مع أهل مكة قال أبشروا سهل أمركم، تفاءل باسم سهيل. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت. وقوله في الصلاة على الميت: لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. سيطيل رحمه الله في ذكر الأحاديث على هذا المعنى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى قول: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وينوع فيها الروايات، وهي من أدلة إثبات أن القضاء والقدر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا العباس بن الوليد النقصي قال حدثنا يزيد بن زريع عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، فأما خطبة الصلاة فالتشهد، وأما خطبة الحاجة فإن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وخطبة الصلاة لأن فيها الشهادة في آخرها، ولا يلزم أن تكون الخطبة في بدء الكلام، وإنما الخطبة هي التي فيها لب الأمر. وخطبة الحاجة التي يقدمها عليه الصلاة والسلام بين يدي حاجته، وخطبة الحاجة سنة متأكدة في عقد النكاح: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وأما في عموم الخطب، خطب الجمع أو في الدروس، فينوع يأتي بها مرة ومرة يحمد الله ويثني عليه، فإن حمد الله والثناء عليه يحل محل خطبة الحاجة. أما التزام خطبة الحاجة في كل مناسبة هذا خلاف السنة، خلاف السنة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة أنه قام فحمد الله وأثنى عليه، ولا يلزم أن يأتي بتتمة خطبة الحاجة. وأشهر رواة خطبة الحاجة هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيها: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، أي من كتب الله له الهداية فإنه لا يضل، ومن كتب الله عليه الضلال أي قدرها عليه فإنه لا يهدى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم وبارك. حدثنا وهبان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن حماد عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو عبيدة هو السلماني. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الخطبة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم عليك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من هو جعفر بن محمد؟ جعفر بن محمد هو ابن علي بن حسين، هو جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر عن جابر، وهو الذي روى حديث الحج عن جابر، رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا وهبان قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وش علاقة هذا بالقضاء والقدر؟ لا تحرمنا أجره لا تفتنا بعده، لا تكتب علينا الفتنة، لا أن الله يفتن لكن يمضي بهذا قدره، ولهذا يفر الإنسان من قدر الله إلى قدر الله. وفيه أن الدعاء بالقدر، أن الدعاء بالقدر المرغوب مطلوب، والدعاء بالقدر الذي لا يدري أنه غير مرغوب مطلوب، فيسأل ربه ألا يفتنه. هذا فيه معنى العبودية لله جل وعلا، لأنك لا تدري ما الذي مضى به قدر الله عليك، الفتنة أو السلامة. ودعاؤك الله هو مما قضاه الله، مما قدره الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ولهذا هذا مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء على الجنازة: اللهم لا تحرمنا أجره وتفتنا بعده واغفر لنا وله، وهي من جوامع الأدعية. وأحسن ما يكون في الدعاء الميت ما جاء في حديث عوف بن مالك أنه قدمت جنازة قال: فحفظت من دعاء النبي لها: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله اللهم دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، فقه عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أني ذلك الميت، من جوامع هذه الأدعية النبوية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله يشكري عن المعروف بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: اللهم رضي الله عنهما رضي الله عنهما: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على البدلية مخفوضة: بزوجي رسول الله. رسول. اي نعم، بالكسر بدل من زوجي. قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم وبأبي أبي سفيان وأخيه معاوية. فقال رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثار معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل محله أو يؤخر شيئا عن أجله. ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو من عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال وذكر عنده القردة والخنازير وذكر عنده القردة والخنازير هن مس. قال إن الله تعالى لم ينسخ شيئا فجعل له نسلا وأن نسلا ولا عقبة. وكانت القردة والخنازير قبل ذلك. هذا حديث عظيم وهو حديث أم حبيبة، حديث رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وكانت زوجة لعبيد الله بن جحش، فهاجرتها إلى أرض الحبشة، فتنصر عبيد الله بن جحش ومات على النصرانية، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي ليزوجها إياه، فزوجها وحملها للنبي عليه الصلاة والسلام. كان أبوها أبو سفيان وقتها على كفره، فلما عيب عليه كيف ينكحها وأنت عدوه قال والله إنه لكفء لها. اللهم صل وسلم عليه. سمعها النبي تدعو بهذا الدعاء: اللهم أمتعني بزوجي وبأبي وبأخي. فعاب عليها قال: إنك سألت الله على آجال مضروبة وأعمال معدودة أو مقسومة، لن يؤخر الله شيئا قبل أجله ولن يعجل شيئا قبل أجله. ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب جهنم ومن عذاب النار أو عذاب في القبر لكان أفضل وكان أولى. وهذه مثل مسألة الدعاء بطول العمر، فإن الإمتاع هو الإمهال والدعاء بطول العمر. وإني أتأمل في الناس فإذا هذا الدعاء دارج عليهم، مثلا طول الله عمرك، الله يطول عمرك يا طويل العمر، أو في كلام الناس الله يبزيك، يعني الله يبقيك، هذا كله من هذا الباب، وهذا مكروه. الدعاء بطول العمر مجردا مكروه ولا يفيد، ويكون مشروعا الدعاء بطول العمر إذا قرن بالعمل الصالح. أطال الله بعمرك على طاعة، خيركم من طال عمره وإيش وحسن عمل. اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي. فإذا كان الدعاء بطول العمر مقرونا بالصلاح والخاتمة فهذا مشروع. وقد قيل الإمام أحمد رحمه الله: أطال الله عمرك يا أبا عبد الله، قال: مه ذاك أمر قد فرغ منه، لن يطول ولن يقصر، أمر مبروم مكتوب. ويذكر عن الملك عبد العزيز رحمه الله، وهذا مما يدل على أنه عنده علم، كان يخيم في الربيع في راس تخرين، فيأتيه الناس يسلمون عليه، وأكثر ما يدعى له من البوادي والأعراب: يا طويل العمر، طال عمرك، الله يطول عمرك، الله يحييك، الله يبديك. فيقول: هؤلاء يدعون لي بشيء ما يفيدني، لو سألوا لي الله الجنة أو النجاة من النار هذا اللي ينفعني. أما الدعاء بطول العمر مجردا فهذا كما سمعتم مكروه، لأنه أمر قد فرغ منه. ثم سئل عليه الصلاة والسلام لما ذكر عنده القردة والخنازير وهن مسخ، يعني هذه القردة الموجودة الآن في عهده والخنازير، هل هي من هذا المسخ؟ سد هذا الباب، قال: إن الله إذا مسخ شيئا لم يجعل له نسلا ولا عقبة، وهذه القردة والخنازير قبل ذلك أي موجودة. فهؤلاء الذين قلبوا قردة وخنازير انقرضوا بموتهم. من هؤلاء الذين مسخهم الله قردة وخنازير؟ أصحاب القرية، أصحاب السبت، أي الذين احتالوا. وأما من أنكر عليهم فلم يقلبهم. والطائفة الثالثة الذين أنكروا على إخوانهم إنكارهم عليهم، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ سكتوا فلم ينكروا فسكت عنهم. هل كانوا مع الممسوخين أو مع الناجين؟ الله أعلم. والمسخ عذاب، وسيمسخ الله في آخر الزمان أقواما قردة وخنازير إذا طال شرهم وعنادهم وكبرهم وتعاليهم. وهذا فيه حقارة الخنزير لأنه نجس، وكذا القردة فهي نجسة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمرو قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر مثله. باب: حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل عن إسماعيل بن عبد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال. عنهما ترويه أم الدرداء عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنهما. رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. الله أكبر. نعم، رزقك يطلبك، يدور عليك، فلا بد أن تستوفيه كما تستوفي أجلك، كما أن الأجل يطلبك، فلن يموت أحد قبل تمام أجله، وكذلك لن يموت أحد حتى يستوفي رزقه، يستوفي رزقه. فهي أمر مبرم، فأجمل في الطلب، طرت في السماء أو غصت الأرض لن تأخذ إلا رزقك. وهذه في الأمور الأربعة: الأجل والرزق والعمل، وش عملك في الدنيا، ثم في الآخرة هل أنت من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. فنسأل الله عز وجل أن نكون من أهل عليين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي قيس عبد الله عبد الرحمن بن سروان عن هزيل بن شرحبيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى تمرة عائرة فأعطى سائلا. عابرة كذب الباء ولا عائرة؟ عائرة، عائرة بالهمزة. أي نعم، عائرة يعني ساقطة، عائرة ساقطة في الطريق. يا الله كم نشوف في طريقنا من التمر ومن النعم. فأعطاها سائلا قال: وقال لو لم تأتها لأتتك. طيب، لماذا لم يأكلها هو عليه الصلاة والسلام؟ يا عبد العزيز، الرسول كرم النعم. لا، يا أبو زياد، لما لم يأكلها؟ يا أخوك، وش دريه عليه الصلاة والسلام؟ ما عنده خبر، يعلمكم حاتم. لما لم يأكلها؟ نعم حسنت، خشي أن تكون من الصدقة، والصدقة والزكاة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآله. وأعطاها سائلا أي طالبا، قال فأكلها السائل، قال لو لم تأتها لأتتك، أي أن الرزق يأتيك. فإذا أيقن الموقن بهذا احتاج يتعب نفسه، رزقك بيجيك من غير تكلف، وليس معنى هذا عدم طلب الرزق، وليس معناه أيضا إهمال طلب الرزق أو المبالغة في طلبه، وإنما الإجمال أن يجمل الإنسان في الطلب، هذا معنى هذا الحديث. يوقن أن رزقه سيأتيه، الله جل وعلا هيأ للشيء أسبابا. ولهذا انظروا إلى مريم وهي في المخاض، في مخاض ولادتها، أمرها الله أن تهز إليها بجذع الشجرة، جذع النخل. المرأة المخاض ما تستطيع تحرك نفسها، لماذا؟ ليعلمنا جل وعلا ويؤدبنا أن الشيء بأسبابه. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب، ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. الرزق منه الأولاد، يمكن يقعد في بيته مستلقي، إذا جاء الله، إذا أراد الله لي عيال طاحوا عليه من السماء عيال، هذا خبل في العقل، ولكن يبذل السبب، فقد يحصل معه الولد وقد يتخلف عنه الولد. وهكذا في سائر مكتوباته جل وعلا. قال للرجل لو لم تأتها لأتتك، أي هذه التمرة العائرة أي الساقطة التي دفعها له. مثل قلت الناس عندنا مكتوبة لك، هذه مكتوبة لك، متى نعرف أنها مكتوبة؟ إذا حازها وأكلها، أما قبل ذلك من الأحباط ما نعرف هذا. نعم الله يليك. عبارة يعني نحن مأمورين فعل الأسباب لكن عدم المبالغة فيها، هل تصح العبارة؟ عبارة نحن مأمورون بفعل الأسباب لكن لم نؤمر بالمبالغة فيها، حملت أوجه هذه العبارة. نعم أمرنا بفعل السبب هذا حق، لكن المبالغة فيها محتملة، لأن من الأسباب ما يحتاج إلى بذل جهد، هذه من المبالغة. ومن بذل الجهد أحيانا ما هو تعلق بالسبب وإهمال للمسبب، وهذا غلط، فهي عبارة حملت أوجه. نعم قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وقوله من أعدى الأول. هذه التبويبات في آخر ما يتعلق بالقضاء والقدر، ينوع رحمه الله في ذكر هذه التبويبات في قول لا عدوى ولا طيرة، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإنما هي من قضاء الله ومن تقديره. والحديث هذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقام أعرابي بدوي فقال: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون في الفلاة في الصحراء كأنها الضبع فيرد عليها الجمل الأجرب فيجربها. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ من أعدى هذا الجمل الأجرب؟ قوله لا عدوى نفي، معناه أنه لا عدوى مؤثرة بنفسها، وهذا نهي لاعتقادي أن العدوى تؤثر بنفسها وإنما هي سبب. ولا طيرة وهو التشاؤم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، والهامة أو الهامة فيها وجهان: هامة نسبة إلى هامة الرأس، وهامة بالتشديد لأنها تهم صاحبها، وهي ماذا؟ طائر يشبه الغراب، يخرج من هامة المقتول أو عند هامة المقتول، فلا يزال يصيح وينعق إلى أن يؤخذ بفعله. هذا من أسباب بقاء ثرات الجاهلية، وقد أبطلها في حجة الوداع. عليه الصلاة والسلام قال وإن دماء الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي هذا، وإن دم أول دم أضعه من دمانا دم من؟ الحارث بن ربيعة أو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فإنه موضوع كله لا هامة ولا صفر. صفر ما هو بعيد بعد الشهر الذي يأتينا من المحرم، وكانوا يعتقدون فيه الشؤم، ومن آثار الشؤم في صفر عدم السفر، ومن آثار الشؤم في سفر عدم التجارة، ومن من بقي عند الناس من آثار الشؤم في سفر عدم النكاح في سفر. وجد عند الناس شيء زائد وهو تسمية سفر بسفر الخير، إذا كتب أو ذكر قال نحن في سفر الخير يريد أن يعاند المشركين، هذا وقع في خطأ كما عند المشركين، فلا ينسب لهذا الشهر لا خير ولا شر. فقام الأعرابي فقال يا رسول الله ما بال الإبل تكون في الفلاة أو في الصحراء كأنها الضباء. شفتوا هذا المنظر يا أخواني، ناظروها في الرمل ولا في الأرض الممدودة، إذا رأيتم الإبل المغافير الوضح وهي مفلية كأنها ضباء. وأذكر في الربع الخالي ظهرنا على شقة وإذا بياض في ناحية من نواحيها وهي مغاتير، طابق هذا الوصف كأنها ضباء، الضباء الوضيحي، ما بال الإبل تكون في الفلاة أو في الصحراء كأنها الضباء، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها أن يصيبها بالجرب. قال عليه الصلاة والسلام من أعدى الأول، دل على أن هذا قضاء قدر. وهذا النفي للعدوى أشكل على بعض أهل العلم، كيف ينفي العدوى ويأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نفر من المجذوم فرارنا من الأسد، وأن لا يورد صحيح على ممرض، وأن لا يرد ممرض على صحيح. وإذا سمعتم بالطاعون نزل في بلد فلا تقدموا عليها، وإذا نزل عليكم وأنتم في بلد فاخرجوا منها. فمنهم من جعل ذلك متناقضا، هذا طريقة أهل الحد، وليس هذا بالتناقض، لكن هذا له مقام وهذا له مقام. فلا عدوى ولا طيرة إلى عدوى مؤثرة بنفسها وبذاتها. والفرار من المجذوم، فرارك من الأسد هو باتخاذ الأسباب، وهو المسمى الآن بالطب الوقائي، هو من أنفع أنواع الطب، أن لا يرد الصحيح على الممرض، وأن لا ينزل في أرض سمع أن الطاعون حل بها، هذا طب وقائي. نعم. وهذا الموضع من المواضع التي انحرف فيها عبد الله القصيمي، فجعل الشريعة متعارضة ومتناقضة، أعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. نعم، ولا طيرة ولا هامة ولا صخر، وإن تكن الطيرة في الشيء تكون في الفرس والمرأة والدار. الطيرة لو كان الشؤم واقعا لوقع في هذه الثلاثة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى مثله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا غول. ولا غول، هذا نفي خامس، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. والغول هي الغيلان، وهو المبالغة في التخويف من الجن وأنها تتغول الناس. الجن موجودة ومؤذية، لكن المبالغة فيها هذا الذي نهى عنه النبي عليه، نفاه النبي، والنفي يتضمن النهي، النفي يتضمن النهي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال عن السائب ابن يزيد ابن يزيد ابن السائب نعم عن السائب ابن يزيد قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري عن السائب بن ابن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هام. نعم. حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن عمه عن أبي سلمة رضي الله عنه عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هام. وجاء فيها لفظ سادس: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول ولا نوء، أي النوء النجوم أنها ما تؤثر بنفسها، وهذا كله إبطال لما كان يعتقده أهل الجاهلية. والجاهلية تتكرر يا أخواني، ولهذا يناسب في مثل الحديث هذه أن تكرر عند الناس في مناسباتها في الزمان والحال المكان. نعم. كلها في مقام واحد، لا عدوى ولا طيرة. نعم، كلها في مقام واحد، ما نفرق يعني هذا نهي هذا أن هذا نفي هذا نهي، لا كلها نفي تضمن النهي. قاعدة أن كل نفي يتضمن النهي عن الوقوع في هذا المنفي. اي نعم. الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أبي أخي الزهري عن عمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هام. حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم مثله. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن صالح عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجويري عن مضارب بن حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صبر. حدثنا كثير الحزاء قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد شريح بن يزيد. نعم شريح بن يزيد عن معاذ. حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد عن معاذ بن رفاعة عن أبي الزبير عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة. حدثنا ابن حساب أو حساب وابو كامل قال حدثنا ابو عوانه عن سماك عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هام. حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي بن الجعد عن يزيد بن ابراهيم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر. حدثنا ابن المصطفى قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن ابي عبد الله النجراني عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابن ابي عميره الموزاني قال خمس حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صفر ولا هامه ولا عدوى. حدثنا العباس والرابع قال ولا يتم شهران ولا يتم شهران ستين يوما. والخامس من خفر ذمة الله لم يرح رائحة الجنة. نعم لكن فيه ما قال هذا الحديث. نعم سم أي. نعم المرض المعدي أيا كان ينهى صاحبه عن مخالطة الأصحاء لعموم حديث لا يورد ممرض على مصح. نعم حتى الصلاة. فإذا كان فيه المرض المعدي سواء عنقز في مراحله الأولى أو إنفلونزا كما أن المسجد يدفع عنه آكل البصل والثوم هذا من باب أولى. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس بن الوليد الخلال قال حدثنا عمرو بن هشام عن الهيثم بن حميد عن أبي معيط وهو حفص بن غيلان عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صفر ولا هامة ولا عدوى. اللهم صل وسلم عليه. وهذا النفي لهذه تضمن النهي عنها أي باعتقادها فيعتقد بالسفر أنه شؤم وفي الهامة أنها تخرج من هذا المقتول وتصيح عند رأسه وفي العدوى أنها مؤثرة بنفسها. هذا مما ينهى عنه وهو منفي أن يكون له حقيقة. نعم. قال رحمه الله باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فقام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله أريت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتي البعير الأجرب فيجربها جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. وهذا رد لاعتقاد أن العدوى مؤثرة بنفسها. العدوى سبب قد يحصل معها المسبب بالمرض وقد يتخلف عنها كما قلنا في النكاح قد يحصل مع الولد وقد يتأخر وكما يكون في المزارع وفي التاجر. المزارع يبحث الأرض ثم يبذر ويجري الماء قد تأتي الثمرة كما أمل وقد تأتي أكثر قد تأتي أقل. والتاجر يعرض البضاعة يروج لها فقد يربح وقد يخسر. هذه أسباب قد يحصل معها مسببات وقد تتخلف ولهذا إذا فعل السبب اتكل على الله لحصول هذا المسبب. نعم. إليك. قال رحمه الله: ورواه ابن أبي عتيق وجعفر بن برقان أو برقان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان، ورواه ابن أبي ذئب بن أبي أخي الزهري عن الزهري عن أبي سلمة. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة بسنة لعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي عز وجل قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. نعم. وهذا الحديث أخرجه المصنف بإسناد مسلم، فإن سليمان بن داود الزهراني أبو الربيع شيخ مسلم، وهذا يدل على علو إسناد المؤلف، فإن مسلما رحمه الله عام كم توفي؟ 256، مسلم 260 تقريبا، والمؤلف 287، فدل على علو إسناده. وعلاقة هذا الحديث بالقضاء والقدر أن الله جل وعلا أجاب النبي إلى ما يتغير ولم يجبه إلى ما هو مبروم من قضاء الله وقدره، فسأل النبي ربه ثلاثا: لا يهلك أمته بسنة لعامة، كما وقع لمن قبله من الأمم البائدة، أهلك بسنة عامة، إما بالرجفة وإما بالصيحة وإما بعذاب يوم الظلة أو بالغرق. فأجابه وسأل ربه ألا يسلط عليهم عدوا من أنفسهم من سوى أنفسهم ليستبيح بيضتهم، يعني يستأصل شأفتهم، فأجابه. وسأله الثالثة أن لا ألا يهلكهم ببعضهم، فلم يجبه إليها، فقال: إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. فلا يمكن أن يستأصلوا هذه الأمة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي أو يسيء بعضا، كلاهما بمعنى. وهذا علاقته بالقضاء والقدر أن هذا أمر مضى به أمر الله، مضى به أمر الله فلا يتغير. وهنا يأتي مسألة الدعاء: هل يرد القدر؟ هل يرده الدعاء ولا يرده؟ حضر الأذان نكمله إن شاء الله بعد الأذان. وجدنا مخزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعم. نعم. مسألة حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، هل يرد الدعاء القدر؟ وهذا الحديث حديث ثوبان الآخر أجاب الله نبيه إلى ثنتين ومنعه الثالثة، دل على أن القدر قدرا، قدر مبرم محتوم لا بد من وقوعه، وهذا لا يرد القدر. لو قال واحد: يا الله أسألك أنك ما تميتني، فإن الله لا يستجيب له، لأن هذا قدر مبرم محتوم لا بد من وقوعه. النوع الثاني قدر معلق بالأسباب، فهذا يرده الدعاء، لأن الله علق القدر بسببه، وأعظم أسباب حصول المسببات الدعاء، فإن أعظم أسباب انتصار المسلمين في معركة بدر هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القدر الذي يرده الدعاء وهو المعلق بسببه. نعم. قال رحمه الله: وفيه عن سعد بن أبي وقاص وخباب بن الأرت ومعاذ بن جبل وحذيفة وابن عمر وابي هريرة وخالد الخزاعي وأنس بن مالك كلهم رضي الله عنهم، رضي الله عنهم أجمعين، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت حامدا وكان مما ينسب إلى معرفة بالكلام والفقه، قال: ما على أهل القدر حديث أشد من هذا، لأن الله تعالى منعه الثالثة، لأن من إرادة الله أن يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وأعلمه ويسيء يعني يضر من الإساءة وهو الضرر، ويسيء بعضهم بعضا. نعم، يسيء بيأي، وأعلمه أنه قضى ذلك وأنه كائن، لهذا لم يجبه. وليس معناه أنه يسبي المسلمون المسلمين، لأنه إذا قاتل المسلم المسلم لم يجز أن يسبي إلا على مذهب من الخوارج، أما إذا قاتل المسلم المسلم فلا يجوز له أن يسبي، لأن أصل المقاتلة حرام. ولهذا أهل البغي البغاة إذا هربوا لا يطلبون ولا يسترق نساؤهم، لأنهم لم يكفروا الكفر الذي ينقل عن الملة. والسبي والرق عجز حكمي سببه الكفر بالله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن ميمون العكي قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن عقبة بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى خزائن للخير والشر، مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويلا لمن جعله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. نعم. وإن لله تبارك وتعالى خزائن الخير والشر، مفاتيحها الرجال، أي يؤتى الخير من قبلهم وبسببهم، والشر يؤتى أو يمنع من قبلهم أو بسببهم، كأنهم مفاتيح هذه الخزائن. فطوبى، وطوبى كلمة دعاء وثنى، تطلق على الجنة، تطلق على غيرها، تطلق على الشجرة الكبيرة في الجنة. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويلا وهو عذاب وتهديد وزجر لمن جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وهذا إنما يفعلونه باختيارهم، فجاء منها هنا الذم، وإلا فهذا كله مما مضى به القضاء والقدر. نعم. الرجال، ها الرجال لا مفهوم لها، إنما خرجت مخرج الغالب تكون نساء. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. حدثنا الحوطي قال حدثنا تبي الحوطي، هذا هو راعي المسجد اللي عندكم؟ الجواب لا قطعا. نعم. قال حدثنا الحوطي، شف الحوطي منه. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبي حميد المديني عن موسى بن وردان عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل مفتاح الشر على يديه. طوبى مدح وثنى لأنه فعل باختياره، وويل عذاب وتهديد لأنه اختار ذلك بنفسه. نعم، ذكر الحوطي ايش في الألقاب؟ نعم، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سينان قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى خزائن من الخير مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وارتباطه بالقضاء والقدر أن هؤلاء الذين جعلهم الله مفاتيح لهذا الخزائن هل يستطيعون بأنفسهم أن يمنعوا رزق الله أو خيره أو شره؟ لا، لكن هنا طوبى وويل من باب الحث في الأول والمنع في الثاني. شوف حرف الحاء بإهمال التعريف قد يأتي به. نعم، قال رحمه الله: حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر موسى بن وردان نحو حديث الفوطي. قال رحمه الله: حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهما قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أيسر هذا أيسر. وهذه في الصحيحين موافقة لدعواته الثلاث، والآية في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. فلما قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، طلب العودة بوجهه الكريم سبحانه، ولا يعاد بوجه الله إلا الشيء العظيم كما لا يسأل بوجهه إلا الشيء العظيم. وفي هذا أن قراءة النبي للقرآن قراءة تفكر وتدبر. ولما قرأ بعدها: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، وهذا مطابق لألا يهلك أمته بسنة عامة. وفي قوله: أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أيسر هذه أيسر. في رواية: هذه أهون هذه أهون، وهو أن الله يقدر أن بعضهم يقتل بعضا، وهذا يشهد له الواقع كما تشهد له الأدلة. فإن أعظم ما أصيب المسلمون به هو من بعضهم على بعض من العداوات والشحناء والإيغار واستحلال الدماء، وكان هذا أول ما كان بعد موت عمر، فتح باب الفتنة حتى قتل عثمان، وحصل بسببه المقتلتين العظيمتين في الجمل والصفين، وهكذا. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول: هل هو في هذا الزمن الأفضل الكلام بتفاصيل القدر أم الإمساك عن ذلك؟ نعم، في هذا الزمن يتكلم على الأصل، أصل الإيمان بالقضاء والقدر، ويرتب ذلك للناس يعلمون إياه، خصوصا مراتب القضاء والقدر الأربع تبين لهم. وأما التفاصيل وما يتعلق بها فبمناسباتها، إذا احتاج إلى ذلك بين، أو أتاهم من يلبس عليهم ويشكك بهم يشكك فيهم فيكشف هذا التلبيس وهذا التشكيك بالعلم. نعم، نريد توجيها للحث على إخلاص النية في المدارس وعلى تحفيظ القرآن. نعم، الأسبوع القادم يوم الأحد يبدأ العام الدراسي، وسيزحف الناس الطلاب والأساتذة والطالبات والأسرة يزحفون إلى المدارس زحفا في ملايين، وهذا عمل وهو بهين ينفع هذا العمل إذا قام لله، فأخلص الطلاب والأساتذة والإداريون والقائمون على التعليم والتربية أخلصوا العمل لله وأرادوا ثوابه، نالوا أجرا عظيما وحصلوا فوائد كبيرة في الدين والدنيا. وإذا كان هم الإنسان فقط الراتب والرتبة والمدح والثناء فليس له من العمل إلا ما أراد، وأما العبادة فلا حظ له منها. لماذا؟ لأنه لم يحسن فيها نية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكذلك انطلاق العام الدراسي معه الانتظام في حلقة تحفيظ القرآن، وجد دعوة للآباء أن ينظموا أولادهم فيها بعد العصر بعد المغرب ويجتهدوا في متابعتهم إياها، لأن القرآن خير وتعلمه وحفظه وقراءته وتدبره خير على خير، وهو خصيصة هذه الأمة أن الله جعلهم أهل القرآن. وفي الترمذي وابن ماجه وغيرهما أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فيحتاج الأمر إلى مؤازرة ومعاونة من الآباء والمدرسين يتعاونون على هذا الأمر. من الناس من يهتم في تسمين أولاده وإطعامهم وإلباسهم ولا يهتم في دينهم، وربما تخرج أولاده من المدارس ولم يحفظوا من القرآن شيئا، هذه مصيبة. ألا يكون في قلب أبناء المسلمين أعظم كلام وأهمه وهو كلام رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق ولأولادنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.